الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. احمدوا الله عز وجل على نعمته وأكثروا من ذكره وشكره. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضه لكم. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، هذا يوم الذكر والشكر، هذا يوم الأكل والفطر، هذا يوم الخير والبر، هذا يوم العيد الذي أكرمكم الله به معشر المسلمين بعدما صمتم لله وقمتم خلال شهر كامل. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد لأهلها يومين يلعبون فيهما، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى، وكلاهما عقيب عبادة. أيها المسلمون عباد الله، يوم الفطر عقيب عبادة الصيام، ويوم الأضحى عقيب عبادة الوقوف بعرفة. فأعيادنا معشر المسلمين أعياد تهليل وتكبير وذكر وشكر وحمد ورجاء، ليست أعياد فسق ولا فجور ولا أعياد تمرد على الله عز وجل. يفرح بهذا العيد أهل الإسلام، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. يفرح بهذا العيد من عرفوا لرمضان حرمته وقدروه حق قدره، فصاموا لله وقاموا وذكروا وشكروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فهذا يوم الفرح والسرور، هذا يوم الذكر والحبور، هذا يوم الشكر لله عز وجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون عباد الله، احمدوا الله عز وجل على نعمة الصيام، احمدوا الله على نعمة القيام، احمدوا الله على نعمة القرآن، احمدوا الله على نعمة الطاعة، احمدوا الله عز وجل على ما وفق إليه من خير وبر وإحسان وصلة في هذا الشهر المبارك الذي خص الله به هذه الأمة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها المسلمون عباد الله، واظبوا على الطاعة بعد رمضان، وأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، فقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صياما بعد رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وسن لنا صلوات ربي وسلامه عليه أن نواظب على قيام الليل بعد رمضان. فقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. عباداتنا معشر المسلمين ليس لها انقضاء ولا انقطاع إلا بالموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليست عباداتنا قاصرة على رمضان ولا موقوتة برمضان. صحيح أن لرمضان عبادات مخصوصة، وأن رمضان تنبعث فيه النفس لمزيد من الخير، وتشحذ فيه الهمم، وتقوى فيه العزائم، لكننا نعبد إلها هو رب رمضان ورب شوال ورب سائر الشهور. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها المسلمون عباد الله، اعملوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وغضوا أبصاركم، واحفظوا فروجكم، وكفوا أيديكم. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا معشر المسلمين. واعلموا إخوتي في الله أن هذا اليوم يوم المرحمة، هذا اليوم يوم التصافي والتسامح، هذا اليوم يوم المغفرة، أن يقبل بعضنا على بعض، وأن يغفر بعضنا لبعض، وأن يصفح بعضنا عن بعض، وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ كما تحبون أن يغفر الله لكم، فاغفروا لمن أساء إليكم، واصفحوا عمن أخطأ في حقكم، فإن الله جل جلاله يحب أولئك الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد حتى يخيره من أي حور العين شاء. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه فتبسم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أضحك الله سنك يا رسول الله، مما تضحك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: من رجلين جثيا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، فقال أحدهما: يا رب، خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله عز وجل: وكيف ذلك وقد فنيت حسناته؟ قال: يا رب، فخذ من سيئاتي فاطرحها عليه. ثم فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ذاك يوم يحتاج الناس فيه من يحمل عنهم أوزارهم. فقال الله عز وجل لذلك الطالب: ارفع رأسك فانظر في الجنان. فرفع رأسه فقال: يا رب، أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ فقال الله عز وجل لمن يملك ثمنه: قال ومن يملك الثمن؟ قال أنت. قال وكيف يا رب؟ قال بعفوك عن أخيك. فقال قد عفوت عنه يا رب. قال الله عز وجل خذ بيد أخيك وانطلق إلى الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين عباده يوم القيامة. فاتقوا الله أيها المسلمون وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون عباد الله لا تقطعوا صلاة الجماعة بعد رمضان، لا تهجروا القرآن بعد رمضان، واعلموا أن رمضان سيعود عما قريب إن شاء الله إن أطال الله في أعمالنا ونسأ في آثارنا. فالسعيد الموفق من ثبت على العهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. واضبوا على طاعة الله عز وجل بعد رمضان وأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، واعلموا أنكم تعبدون ربا كريما رحيما وهابا توابا يعطي الجزيل ويغفر الذنب الكثير. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله جددوا أملكم في الله عز وجل وتفاءلوا بالخير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن، ما فارقه تفاؤله في أحلك الأوقات في أشد الظروف. حين ظن الناس بالله ظنونا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزرع في نفوس أصحابه أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. صحيح بأن آلام المسلمين كثيرة في المشارق والمغارب، إخواننا الإيغور، إخواننا الروهينجا، إخواننا في إريتريا، إخواننا في سوريا، إخواننا في اليمن، إخواننا في ليبيا، إخواننا في العراق، في أماكن شتى يعانون من البأساء من الضراء من تآمر أعداء الله حتى جعلوا تلك البلاد مزقا وشيعا يبغض بعضهم بعضا يعادي بعضهم بعضا يعدو بعضهم على بعض. وأخيرا هذا الجرح النازف في السودان منذ أيام ستة وما زال القتال يدور حتى في يوم العيد. نسأل الله السلامة والعافية ونسأل الله أن يؤمن الخائفين. هذا قتال على لعاعة الدنيا، ولما كان جرح السودان حادثا جديدا وما زال الأمل معقودا في أن يكف وأن يحاق، فإنني أوصي أهل السودان بجملة من الأمور. أولها أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويعلموا يقينا أن كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وأن يعملوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثانيا، لا بد أن أوصي أهلنا في السودان بأن يعلموا يقينا أن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، وأن الآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. فالسعيد من كان من أبناء الآخرة ولم يضيع آخرته بدنيا غيره. ثالثا، أيها المسلمون عباد الله، أوصي أهلنا في السودان كذلك بأن يكونوا يدا واحدة مع جيش البلاد وقواته المسلحة، فإنها صمام الأمان وهي التي تضمن وحدة البلاد ووحدة أهلها كما عاشوا خلال زمان طويل على اختلاف ألوانهم، على اختلاف أجناسهم، على اختلاف أعراقهم، على اختلاف انتماءاتهم. أعداء الله يريدون للبلاد أن تكون فيها جيوش متعددة وجماعات مختلفة، وأن تكون جزراً معزولة كما حصل في بلاد أخرى، فما ينبغي أن يتركوا لهؤلاء فرصة. ثم رابعاً، أوجه نداءً إلى إخواننا الذين يقاتلون تحت راية الدعم السريع، أقول لهم: لا تبيعوا آخرتكم بدنيا غيركم، لا تسفكوا دماً حراماً، خير لكم أن تلقوا بأيديكم وأن تسلموا أسلحتكم بعدما بذلت لكم العهود والمواثيق وطبق ذلك فعلا. من أراد أن يلحق بأهله فليلحق، من أراد أن ينضم إلى القوات المسلحة فلينضم، مما لا يوجد له نظير في صراعات في بلاد أخرى. اغتنموا هذه الفرصة وكونوا يدا واحدة، فكلنا مسلمون، كلنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإلام الخلف بينكم إلاما وفيما التقاتل والخصام. ما ينبغي أن تكونوا حريصين على سفك الدم الحرام من أجل أن يؤمر فلان أو يرأس فلان أو يكون فوق الناس فلان، فتلك صفقة خاسرة. وإن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها أن يسفك امرؤ دم مسلم حرام. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن هذا المشهد العظيم مشهد العيد مما يستجاب فيه الدعاء. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يبدلنا بعد الخوف أمنا، وبعد الذل عزا، وبعد الفقر غنى، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وأن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين، وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن ترحم موتانا أجمعين، وأن تفك أسر المأسورين، وأن تفرج عن عبادك المسنونين، وأن توسع على عبادك المقلين. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامة، اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامة، اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامة. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة في حياة سعيدة، وأعنا على صيامه وقيامه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وسلام وإسلام، واصرف عنه وعن أهله شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. نسألك اللهم رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتلم بها شعثنا، وتبيض بها وجوهنا، وتصلح بها ديننا، وتزكي بها عملنا، وترفع بها شاهدنا، وتحفظ بها غائبنا، وتدفع بها الفتن عنا، وتعصمنا بها من كل سوء يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا وافتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من فتنة القبور ومن دعوة الثبور ومن عذاب السعير. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم أعنا على دنيانا بالميسرة وعلى آخرتنا بالمغفرة. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرنا. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، واستر عيوبنا، ونفس كروبنا، وحصن فروجنا، ووسع أرزاقنا، وحصن أخلاقنا، وبلغنا آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أعنا على الاستقامة بعد رمضان، اجعلنا لك ذكارين لك شكارين، لك مطواعين لك رهابين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلك سخيمة صدورنا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، نسألك أن تغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن تجزيهم عنا خيرا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره في قاعته، ومن كان منهم ميتا فأفسح له في قبره ونور له فيه، وجازه بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وارفع لهم الدرجات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم. اللهم اجعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. كل عام وأنتم بخير.